بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى بن الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب سماه مصنف التبيان في أداب حملة القرآن، ووضعه رحمه الله كآداب يسير عليها طالب العلم مبتديا بآدابه مع القرآن الكريم وفي طلب العلم ومع الآخرين والتعبد وغير ذلك. والمصنف ألف هذا الكتاب ليحفظ، هذا في أصل تصنيفه. والمصنف من أعبد الناس وأعلمهم، وجد في طلب العلم وصنف وكثرت مؤلفاته، وتوفي وهو صغير رحمه الله، حيث توفي وعمره 45 عاما، وألف المجلدات الكبيرة، وهو من رؤوس المعول عليهم في المذهب الشافعي، حيث اختصر روضة الطالبين ووضع المنهاج وشرح وألف المجموع شرح المهذب، لكنه توفي قبل إتمامه. وله مصنفات كثير رحمه الله، وشرح البخاري لكن ما أكمله، وشرح مسلم كاملا، ومن مؤلفاته التي كتبها القبول رياض الصالحين. وكان رحمه الله كثير التعبد، وقال اتجهت إلى الطب لقراءته فاشتريت كتاب القانون لابن سينا، قال فانكرت نفسي وأظلم قلبي ففكرت، فإذا هو لما أدخلت كتاب القانون لابن سينا في الطب، قال فأخرجته فأحيا الله قلبي. نعم. ومن شدة طلبه العلم قال لم أضع جنبي على الأرض سنتي اثنتين، وكنت أنام وأنا جالس لحرصه على الوقت. كان رحمه الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، عاملا بعلمه، لذلك كتب الله عز وجل له القبول. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله تعالى. نووي من نوى قرب دمشق. والمصنف رحمه الله ليس له عقل، ما عنده أولاد لأنه لم يتزوج. الحمد لله الكريم المنان. هذه مقدمة المصنف رحمه الله. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه، حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. يعني كلمة المعجزة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لفظ المعجزة، وإنما يقال بدل هذا اللفظ آية، لا يقول آية لهم وهكذا. نعم. التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم. كل نبي له آية، وآية النبي عليه الصلاة العظيمة الباقية هي إنزال القرآن. نعم. ولا زال التحدي قائم في الاتهام بمثل هذا القرآن، أو 10 آيات أو آية. نعم. وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. يعني أتاك شخص ما هو دينكم؟ قل ديننا عندنا القرآن، نتحداك تأتي بمثله.